ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. رواه مسلم. الشاهد من الحديث كان خلقه القرآن. قال: أخلاق حملة القرآن. الأول اتباعه، يعني العمل بما فيه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن: حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند، صوبوا، عن داود بن أبي الهند ابن أبي هند، وعباد ثقة وداود ثقة، قد رواه جماعة عن داود، عن عكرمة عن ابن عباس بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال: يتبعونه حق اتباعه. ورواه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح. قال: وقال عكرمة: ألا ترى أنك تقول فلانا يتلو فلانا، أي يتبعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي تبعها. هذا أثر حسن، سنده صحيح، رواه ابن جرير وغيره، وروى مثله عن جماعة من السلف من التابعين وغيرهم، يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه. قال الثاني: تحسين الصوت به بغير تكلف. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته، ردد، كيفية التفجيع الله أعلم. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه ابن حبان كما في الإحسان وهو حسن. وعند أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. هذا حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، بمعنى ما استمع، ما الأولى نافية والثانية مصدرية، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وبقية الأخلاق تأتي في الباب التالي إن شاء الله، والحمد لله. سيأتي أذكر عدة آداب، بعضها مذكورة في تبيان وقد مر معنا وغيره. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.